هل من كلمة حول الرفق بالأولاد وهده صلى الله عليه وسلم في الإحسان إليهم أثابكم الله؟ الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه ومنة من أجل منله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينعم عين عبده رزقه الذرية الصالحة، ولذلك كان من دعاء الأخيار: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فوصف الله الذرية الصالحة لأنها تقر بها الأعين، وأخبر عن نبيه أنه تمنى هذه الذرية فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وشكر سبحانه وتعالى على هذه النعمة، شكره عليها الأنبياء وشكره عليها الأتقياء، فقال سبحانه وتعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهذا يدل على أن هذه النعمة عظيمة عند الله سبحانه، عظيمة عند عباده الأخيار الصفوة الأبرار، وأن العبد إذا أنعم الله عينيه برؤية الذرية والنسل لا يملك إلا أن يلهج بالثناء والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت ابنك أو رأيت بنتك فقل: الحمد لله الذي لم يقطع نسلي. فكم من إنسان تقطع قلبه حرقة على الذرية، فإذا رأيت هذه الذرية فاحمد الله واشكر واسأله خيرها واستعذ به من شرها. فكم من ذرية كانت سببا في سعادة الوالدين، وكم من ذرية كانت سببا في شقاء الوالدين. نسأل الله السلامة والعافية، اسأل الله لها الصلاح والرضا والفلاح، وخذ بأسباب ذلك عند الكبر. أما هديه صلوات الله وسلامه عليه في تربية الأولاد والرفق بهم والإحسان إليهم، فكان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي وأحسنه وأجمله وأفضله. كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الرحمة واللطف بالأولاد وإلى إحسان تربيتهم وتوجيههم وتعليمهم، فحتى قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. وفي الحديث الصحيح: من عال جاريتين فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن حتى تبلغ حرمه الله على النار. فهذا يدل على فضل تربية الأولاد والقيام عليهم والإحسان إليهم. كان صلى الله عليه وسلم يرفق بالأولاد ويعطف عليهم. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ركب الحسن أو الحسين ظهره قال: إن ابني هذا انططى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه، كرهت أن أزعجه وهو قائم بين يدي الله عز وجل ساجدا والصحابة ينتظرون رفعه، مع ذلك خشي أن يزعج ابنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الفجر، كما في الصحيحين من حديث أبي برزة أنه لما سئل عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام حديث جابر قال: وكان يقرأ بالستين إلى المئة آية، أي في صلاة الفجر. ففي الصحيح أنه صلى صلاة الفجر فسمع بكاء صبي فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال بأبي وأمي: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي. كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما برا كريما بالأولاد، كثير العطف عليهم. وإذا كان الإنسان رحيما رحمه الله، فالراحمون يرحمهم الله. وأحق الناس برحمتك وأحق الناس بعطفك وإحسانك وبرك أولادك، أحق الناس بإحسانك وبرك وعطفك وإدخال السرور عليهم أولادك، خاصة البنت. فالبنت أحوج إلى العطف وأحوج إلى الحنان وأحوج إلى الرعاية من الذكر. البنت أحوج إلى الحنان وأحوج إلى العطف والإحسان من الذكر. ولذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغه خبر عن علي أنه يريد أن يأخذ أو يتزوج على فاطمة من ابنة أبي جهل وأن هذا الزواج مبني على المضارة، صعد صلوات الله وسلامه عليه المنبر وقال: والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني تريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاه صلوات الله وسلم، بضعة مني كأنها اقتطعت منه صلوات الله وسلم. كثير العطف على البنات، فالبنت في قرارة البيت، أن الابن لو ضربته لربما ضربك ورد عليك الضرب، ولربما خرج إلى الأطفال فعبث معهم وتسلى معهم فنسي ما به من حزن وكدر، ولكن البنت تنطوي على آلامها وعلى أشجانها وأحزانها. ولذلك أمر بالعطف على النساء والشفقة عليهم، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، لأن المرأة ليس لها من أحد إلا الله ثم زوجها إذا كانت ذات زوج، وليس لها إلا الله ثم أبوها إذا كانت في صغرها، وليس لها إلا الله ثم أخوها إذا كانت يتيمة. فالبنت تحتاج إلى عطف، تحتاج إلى حنان، تحتاج إلى إكرام أكثر من الولد، إلى إحسان أكثر من الولد، لغلبة الضعف فيهن ولغلبة العاطفة. فالبنت إذا ضربتها بكت واشتكت وجاءت نادمة، وسرحان ما تندم، وسرحان ما تجد مشاعرها حساسة، ولكن الولد إذا ضربته يذهب ويغرب عن وجهك، ولربما يحقد عليك وينتظر الكبر حتى يصيب ما في قلبه من الغيظ والحنق عليك. ولكن البنت على خلاف ذلك، إذا ضربتها بكت واشتكت وطرحت بين يديك تعتذر مما بدر منها، فهن أعطف وهن أكثر حساسية، ويحتاج الإنسان إلى العطف على النساء وعلى البنات والإحسان إليهن وإدخال السرور عليهن. فمن قسى على أبنائه فإن الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبه. قال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ بعض الناس يظن أن الرجولة أن يضرب أولاده، وأن الرجولة أن يعودهم على الخشونة، وهذا خطأ، فإن النار لا تطفأ بالنار، والصبي جاهل لم يدرك الأمور. ولذلك ليس أفضل من العطف والإحسان، وإذا كانت الشدة تأتي بخير واحد فإن العطف والإحسان يأتي بالخير الذي لا يحصى كثرة. فما أحسن البر وما أجمله وما أفضله. ولقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإن البر يهدي إلى الجنة. فالإحسان إلى الأولاد وإدخال السرور عليهم واللطف بهم من رحمة الله بالعبد، فإذا أسكن الله الرحمة في قلبك ظهرت أول ما تظهر على أقرب الناس منك، زوجتك وأولادك. فإذا كنت رحيما أو أردت أن ترى مقدار ما وضع الله في قلبك من الرحمة، فانظر إلى معاملتك لأولادك. بعض الناس قد يكون شديد الرحمة في قلبه، رحمة وعطف، ولكنه لا يترجم ذلك بالفعل، لا يترجم ذلك بالكلام وبإبداء ما في قلبه من المشاعر. فالناس درجات في هذه الرحمة، فمنهم من أسكن الله الرحمة في قلبه وأظهرها على لسانه وجوارحه وأركانه، فوجدت لسانه لا يجرح أحدا. وكم من أب من هذا الصنف ومن هذا النوع تجده يعيش مع أولاده 20 و30 و40 سنة، والله ما ضرب واحدا منهم يوما من الأيام. ومنهم من يعيش 40 سنة و50 سنة ما رأى ابنه منه زلة أو خطيئة عليه. هكذا يكون الرحماء، وهكذا يكون الأوفياء، وهكذا يكون الصالحون الأتقياء الذين يرجون رحمة الله بإدخال السرور على أهليهم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، أي خيركم لأهله، لأن أول ما يظهر الخير على أقرب الناس منك. فالله الله في الأولاد، والأولاد قلوبهم ضعيفة، فإن الإبن إذا أخذ بالشدة والقسوة نفر من الوالدين، ونفر من تعليمه وتوجيهه، وكره ما في البيت من خير، وكره والده، ولربما تسلط على البيت بالأذية وبالإساءة. فالشر لا يأتي إلا بالشر. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتق الله في ذريته، وأن يتق الله في أهله وأولاده. ومن اليوم إن كنت محسنا فاحمد الله على إحسانك، واتهم نفسك دائما أنك مقصر، فإن الله يكملك. فإذا دخلت البيت فادخل وأنت الحليم الرحيم الشفوق الكريم. كان صلى الله عليه وسلم خارج بيته يقود الجيوش ويوجه الناس ويحذر الخطب ويبين السنن والآثار، فإذا دخل إلى بيته دخل بالسماحة والرحمة والعطف، فوسع أهله بعطفه وحلمه ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من كان على سنته ومن كان على هديه. فالله الله في الأولاد، والقصوة على الأولاد وأذية توجب نفرتهم. كان الناس إلى عهد قريب يعطفون على الأولاد، اليوم كثير من الناس يشتكي من سوء أدب الأولاد ومن نفرتهم ومن أذيتهم وكثرة ما يكون منهم من الأذية. والسؤال قبل أن نقول الأولاد، ما الذي قدمنا لهم؟ ما الذي قدمنا لهم من العطف والإحسان والشفقة حتى نكسر أعينهم ونكسر قلوبهم لنا فيتأدبون معنا ولو كانوا أشرار الخلق؟ وما الذي قدمناه لهم من النصيحة والتوجيه والدلال على الخير؟ ركب ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الركوب شرف الله به ابن عباس وفضله وأكرمه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه رديفا له على الدابة. فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم؟ انظر إلى الرحمة حتى الأسلوب. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: احفظ الله يحفظ، يا غلام عليك واجبات عليك التزامات. لا، يا غلام، يناديه نداء كأن حتى في بعض الروايات ألا أعلمك، ألا، كأنه يستأذنه وكأنه يستعطفه، كأنه يجذب قلبه. كان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعرهم حتى في الأسلوب حتى في الخطاب. فينبغي علينا أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم والتوجيه، ولا يقتصر هذا الأمر على أولادك، بل واجب علينا أن ننظر إلى أبناء المسلمين. كان الناس إلى عهد قريب ترى الأولاد عندهم أدب وحياء وخجل من الكبير، لأنه كان الكبار، لأن ذلك الزمان كان الكبار يعطفون على الصغار. فقد أدركنا، وإن كان الذي هو أكبر منا سنا قد أدرك ما هو أفضل مما أدركناه وأكمل مما أدركناه. كان الرجل الكبير إذا رأى الغلام والصغير مسح برأسه ودعا له بالخير وتمنى له الخير. انظر إلى غلام، تصور لو أن الإنسان غلام. لازلت إلى يومي هذا أتذكر من كبار السن من أهل العلم وغيرهم من أهل الفضل من عوام الناس من كان يدنيني ويمسح برأسي، والله ما ذكرته الآن وهو ميت إلا ترحمت عليه ودعوت له، لأن هذا المسح له معنى ويدل على أننا أمة واحدة، وعلى أن ابن هذا ابن لهذا، وعلى أننا كالبنيان كالجسد الواحد، وأنه لا فرق بين الواحد والآخر من شدة التعاطف والتراحم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكان الرجل يدنيني يمسح برأسي فيسألني عن اسمي، ولربما سأل عن والدي، فإذا علم دعا وقال: كن مثل أبيك، فدعا إلى خير. فتجد ولو كان عاميا لا يستطيع أن يوجه ويعلم، إلى به يقول: كن كأبيك، كن مثل فلان. هذه دعوة وهذا إصلاح وشحب للهمة للخير. فالإنسان لا يدخل على أولاده ولا يدخل على أولاد المسلمين. كفى من العناية بالأولاد في مظاهرهم وفي دنياهم، ولم تعتني لهم في دينهم وتوجيههم وتعليمهم وإرشادهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأبناء والأولاد أول ما يحتاجون إلى أخلاقك وإلى معاملتك الحسنة، وثق ثقة تامة أن الأبناء من النظر والبصيرة ما قد لا تستطيع في بعض الأحيان إدراك عمقه. فإن الصبي إذا جئت تدله على خير أول ما ينظر إلى أفعالك معه. فإن كان وجدك إنسانا يستقيم قولك مع فعلك أحبك وأكرمك وعمل بما تقول ورد عليك الرد الحسن. ولكن إذا كان الوالد من أفظع الناس ومن أخشن الناس ومن أسوأهم خلقا مع زوجته، ولربما يضرب الزوجة أمام أولادها، ولربما يشتمها أو يعيبها أو يذكر مثالبها أمام أولادها ويهينها، كيف يتربى الأولاد؟ وكيف تنتظر من الأولاد أن يكونوا على خير وبر؟ ما الذي نرى الآن بعض الأولاد أفعالا من الإجرام والأذية قد تكون بسبب هذه العواطف التي فقدوها في بيوتهم وفقدوها مع أهليهم ووالديهم، فهذه تؤثر على نفسية الأطفال. أجمع الحكماء والأطباء والعقلاء عن أن الصبي يتأثر بمشاكل والديه، ويتأثر بقسوة والده على والدته، ويتأثر بقسوة والدته على والده، وأن إظهار المشاكل الزوجية وأذية الأولاد بها والتضييق عليهم هذا من القسوة على الأبناء، وهو يدل على عدم رحمة الوالد بولده. ولو كان يرحم، ولو كان الوالدان فيهما رحمة بالأولاد لما أظهروا هذه المشاكل أمام الأطفال والصغار حتى تتقرح قلوبهم وتدمع عيونهم. وكم من ابن لا زالت أمام عينيه صورا من الإهانة والإذلال لوالدته لم ينسها مدى عمره. من رحمة الأولاد الأخلاق الطيبة، إدخال السرور عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.